الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال ابن كثير، ما كتبت، قال ابن كثير بعد ذلك نتعلم منكم كيفية عرض الشاشة. عن ابن عباس، روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، سناد فيه قابوس ابن أبي ظبيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق، الآية. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوا، وأراد الله قتال أهل مكة، فأمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، الآية. إذن الآية، الحسن البصري و إسناد عن ابن عباس أنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه من مكة. كذلك قتادة قال مثل قول الحسن حين خروجه من مكة إلى المدينة، وكذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال مثل ذلك. يقول ابن كثير: وهذا القول هو أشهر الأقوال. ورد عن العوفي عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول أصح، خروج من المدينة، من مكة إلى المدينة، وهو اختيار ابن جرير. فيمكن سلمكم الله يعني أن الشخص يتوسع في الأدعية، يتوسع يعني كل ما شابه خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسافر بلد، يريد أن كذا، فيدعو بهذا الدعاء. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة فيها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض، فأكل شديدهم ضعيفهم. مجاهد قال: سلطان النصيرة حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح، السلطان القوة المنعة العزة، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هذا يؤيد معنى السلطان القوة والعزة. وفي الحديث: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا كلام ابن كثير. قال القرطبي: وقيل الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال. لاحظ هنا يقول عامة كل شيء، فتدعو يدخلك مدخل صدق ويخرجك مخرج صدق في أسفارك في أعمالك. كم نغفل عن مثل هذا الدعاء؟ وينتظر كذلك عام في الأسفار الأعمال، وما ينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، حتى إذا قرب أجلك تدعو بهذا الدعاء. يعني كما ذكرنا هنا قول أن يخرجك من هذه الحياة، يدخلك في دار الآخرة، تريد مخرج صدق، تثبيت عند الموت، تريد ثقة بالله، رجاء بالله، تريد كل هذا مخرج صدق، وتريد تدخل إلى الجنة من طريق صدق. عند حدوث أي أمر تحول فهي دعاء، ومعناه: ربي أصلح لي وردي في كل الأمور. هكذا وردي مكتوب: أصلح لي وردي في كل الأمور. ربما تصحيف من عنده القرطبي، يعني يفتح لنا، لكن نريد مطبوع هذه الآية وينظر لنا هل هذه وردي. ربي أصلح لي، أو من عنده PDF حتى، أصلح لي وردي. في أحد فتح يا جماعة تفسير القرطبي؟ افتحوا لنا تفسير القرطبي، انظروا لنا وردي. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. معي أنتم؟ أين ذهبتم؟ ما في أحد عنده PDF؟ ممكن من الورود شيء؟ لا، نحتاج ننظر أول، نحتاج تثبيت اللفظة من طبعة مضبوطة، ثم بعد ذلك نلتمس لها. يعني وردي الورد، شلون ربي يصلح لي وردي في كل الأمور؟ أي أنا نقلت من أصلا من هذا اللي هي التراث عندهم جامعين التفاسير، فنحتاج PDF الآن. أن وردي يعني تشعر فيها ضعف، يعني ربي أصلح لي وردي وردي وردي الورد. ربما الدعاء أو وردي في كل الأمور. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الشعبي وعكرمة أي حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر. إيش قلنا رجح ابن كثير وابن جرير في سلطان النصيرة؟ هل رجح الحجة ولا رجح العز والنصر؟ الآن سيستبين أنتم معي ولا مش معي، بس خلنا نختار الأسماء من أجل إيش. محمد الوليد، القرعة خرجت عليك يا محمد. وسعيد، القرعة خرجت عليك يا سعيد. وناصر، القرعة خرجت عليك، ثلاثة اخترنا. تفضلوا، إيش رجح ابن كثير؟ هل رجح العز والسلطان أم رجح الحجة؟ ابن كثير وابن جرير قلنا رجحوا السلطان والعز، لأنه يحتاج، واستدل بالحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وذكر الآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لن نسأل سؤال الآن، نسأل هل أنتم معنا؟ أنا معكم شيخنا لكن ما إذن إيش رجح، إذن إيش رجح ابن جرير وابن كثير سلطانا سلطان النصيرة الذي يخرج يترك العزة قوة والعزة العزة والقوة لا الذي يخرج لا لازم يستأذن الآن نكلمهم نحن أين هم الذي يذهب لمكان يكتب استأذنكم يا جماعة ولا سنبقى نحدث أنفسنا ولا مش في الصف احنا صف مدرسة يقول لك استأذن هذا جلسة طلاب علم يعني لابد أن نتخلق بالآداب ما تترك المتحدث لوحده أنا كيف أعرف فهذه خمسة أشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة سبحان الله عام يعني قال ذكر خمسة وردت في النصوص مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق طبعا ذكرها مع الأدلة لكن أنا اختصرت لأن أدلتها معروفة ثم قال وحقيقة الصدق في هذه الأشياء مطلوب تريد مدخل الصدق مخرج الصدق لسان الصدق قدم الصدق مقعد الصدق حقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله تريد أن تثبت في هذه الأمور حتى توصلك إلى الله وهو ما كان بعضها طبعا مقعد الصدق مقعد الصدق تريد عند الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال ثم وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة يقصد أن بعضها ما يثبتك على الحق ربما مدخل الصدق ومخرج الصدق كل هذا تثبيت على الحق في شؤونك كلها لسان الصدق أقوال تسدد في أقوالك قدم الصدق تثبيت عام مقعد الصدق يكون لك جزاء في الآخرة مقعد الصدق ثم بينها بالأدلة والأمثلة أحسن بيان مما ذكر ابن القيم عن مدخل الصدق ومخرج الصدق وهو الموضوع. ما أدري هل أنقلها كلها بحيث يعني تبين في طول يعني، لكن الآن نبقى على ما نقلت سابقا، نقلت الذي يختص بدعائنا. قال: فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابت يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر. إذن مخرج الأعداء قريش يوم بدر كان مخرج كذب، مخرج كذب. أما مخرج الرسول والصحابة كان مخرج صدق، ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة، وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، أرادوا أن يدخلوا مدخل كذب بتجمع الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. من كان يريد مدخل كذب ومخرج كذب يتصل به الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، هذا مدخل لهم لكن مدخل كذب اليهود، فإنه لما كان مدخل كذب أصابهم معهم ما أصابهم، فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، الله عز وجل يضمن له. أما إذا كان مدخلك ومخرجك لله وبالله فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكان بعض السلف، هنا السؤال سنسأل انتبهوا، وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. إذن السؤال نسأل عشوائي ولا نجعل، يلا نجعله مفتوح من أجل ما نشق عليكم. الآن عندنا في المجموعة كم شخص؟ 19 شخصا. يلا تفضلوا، إيش كان بعض السلف يقول إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. ها كرروا، واحد من 19 طالبا يكرر، ما عيننا 3 الآن، قلنا 19 واحد. اللهم إني أعوذ بك أيوة أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. أحسنت، كرر من هذا الذي سيكرر أيضا؟ تفضل. اللهم أيوة أعوذ بك أن أخرج مخرجا مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. كرر، من يكرر أيضا؟ تفضل كرر. كان يخرج ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا أن لا أكون ضامنا عليك. أن أخرج أخرج أن أخرج نعم أن أخرج مخرجا لا أكون ضامنا به عليك. يا سلام. يريد هذا الرجل من السلف أو بعض السلف أن لا يكون المخرج مخرج لكن هنا في تصحيف يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق ولذلك لا في خطأ هنا يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه لا هنا يريد أن لا يكون خطأ لا يكون يريد أن يكون أن يكون إذن كلمة لا هنا هذا في كلام من نحن نقرأ الآن كلام ابن القيم سننظر لا هذه هل هي زائدة طيب ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل ما قلنا الآية فيها عموم على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم وإلا فمداخله كلها مداخل الصدق ومخارجه مخارج صدق إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب كل دخولك وخروجك سبحان الله اللهم أني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك يعني أسألك أن يكون مخرجي مخرج صدق لتضمن لي يا رب العالمين التوفيق القاسمي نقل عن المهايمي ارتباط الآية بما قبلها في معناها حيث قال وقل ربي أدخلني وقل ربي أدخلني في هذه العبادات فإنها لا توصلك إلى المقام المحمود إلا إذا صدق دخولك فيها وخروجك عنها إيش الآية اللي قبلها يا جماعة الآية اللي قبلها إيش ربطها بالآية قبلها ما تعرفون الآية قبلها أين الحفاظ مخرج القرآن الفجري إن قرآن الفجر كان مشهود وليل تهجد بين أبيات ثلاثة عشاء يا باقي ترى أيوة. مقام أحسنت من الليل وليل تهجد به نعم صحيح يعني فكيف يصل للمقام المحمود إلا إذا كان مدخله ومخرجه مخرج صدق نعم يعني مرتبطة يقصد قوله تعالى هذه يقصد بالآية السابقة فتريد أن تصل منازل عالية ليكون مخارجك ومداخلك لله طيب قال ابن عاشور وقد عمت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه وجميع المخارج التي يخرج منها حقيقة أو مجازا وعطف عليه سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بها غيره من أتباعه وأعدائه بنصر أتباعه وخذل أعدائه جميع المخارج أصحاب التفسير ميسر قالوا وقل ربي أدخلني فيما هو خير لي مدخل صدق وأخرجني مما هو شر لي مخرج الصدق واجعل لي حجة ثابتة تنصرني. السادي أخيرا قال أي اجعل لي مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك. لاحظ كلهم يعممون كلها، ولذا وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره. حجة ظاهرة وبرهان، يعني هنا حمل السلطان على الحجة، رجح خلافا لابن جرير وابن كثير. وهذا أعلى حالة يقول السعدي ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حال من أحواله دليلا ظاهرا، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل. سبحان الله. طيب هذا ما أحببنا، واعذرونا شققنا عليكم الشيخ، ممكن هذا يكون قريب من الدعاء اللهم يا حيا قيوم رحمتك أستغفر أصلح لي شأني كله، هذا يكون قريب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا حيا قيوم رحمتك أستغفر أصلح لي شأني في العموم كله. يعني في العموم إلى نفس الطرف. أي نعم في العموم. أي نعم. أن هذاك عموم وهنا عموم. عموم أحسنت. أنا شددت عليكم لأن هذا باب يعني دعاء، وركزت على الجميع للانتباه، لأن باب الأدعية إذا فاتتك دعاء فاتك خير كثير، دعاء واحد لو فاتك. فانظر إلى الأئمة كيف يعني عمموا الدعاء، فهذا صار الدعاء في كل حياتك، سيصبح كلما خرجت كلما بدأت شيء معين تسأل الله عز وجل أن يكون مدخل صدق ومخرج صدق، أقوال أفعال تقلباتك أمورك التي تأتي خارج عن إرادتك من الله، فكل شيء. عند وفاتك لا تنسى، تسأل الله يذكرك. ولاحظ كلمة القرطبي وردي يعني دعائي يوفقك للأدعية. الأدعية هذه التي توفق عليها لها في كل أحوال هي مدخل صدق ومخرج صدق، خرج من لسانك صدق إذا دعوت الله عز وجل، إذا اعترضت على الله خرج منك مخرج كذب. والله المستعان. يعني الشيخ ممكن نأخذ مثال عليها كذلك، دقيقة ولجنة دقيقة دقيقة في شخص دائما يشتكي يقول ما انتبه معكم. شيخ علي انتبهت معنا؟ علي المنصوري، وين الشيخ علي؟ دائما يشتكي مسكين، يقول ما أدري بالحلقة إلا لما تقرأوا القرآن، مع أني قال متعود ما أنام بعد الفجر، لكن سبحان الله الشيطان يتسلط عليه. قال أين ذهب الشيخ علي؟ خرج استأذن بعد. طيب عندنا زادوا ما شاء الله 20، صاروا كانوا 19 21 الآن. تفضل عزام. نعم الشيخ. لا مش أنت، علي المنصوري، تفضل أستاذنا. أحبك الله، بارك الله في الشيخ. اللي هو يعني مثلا اللي ذكرت حضرتك ممكن مثال مثلا دعاء خروج البيت كمثال، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. أي نعم. أي نعم. هذه يعني كمثال مثلا على حسن المخرج وحسن المدخل. أي نعم. في كل شيء، في كل شيء. نعم. في أحد عنده شيء؟ وين أبو هزاع؟ موجود شيخنا موجود. كرر الدعاء. الذي قاله بعض السلف. كرر. بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا. لا لا لا، هذا عزام أتى به، الشباب الذي كرروه. اللهم يعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون ضامنا عليك، لا أكون فيه ضامنا عليك. نعم. وتستطيع يعني إذا ما حفظت هذا تقول اللهم أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق، هذا في كل أحوالك بإذن الله. تفضل مشجري، عندك شيء اليوم؟